غصن في المحجور عليه لحظه ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم إذ المصلحة تعود عليهم بخلاف المفلس، والحجر عليهم عام في ذممهم ومالهم ولا يحتاج لحاكم، فلا يصح تصرفهم قبل الإذن. ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا أو وديعة ونحوها رجع بعينه إن بقي لأنه ماله. طيب يقول رحمه الله: فصل في المحجور عليه لحظه. هذا النوع الثاني من أنواع الحجر، تقدم المحجور عليه لحظ غيره وهذا المحجور عليه لحظه. واعلم أن الحجر هنا ليس كالحجر هناك، الحجر هناك الذي لحظ الغرماء إيش؟ يحجر عليه في أعيان ماله لا في ذمته، والحجر هنا إيش؟ منع من التصرف في أعيان ماله وفي ذمته. إذن الحجر، الفرق بين الحجر لحظ غيره والحجر لحظ نفسه أن المحجور عليه لحظ غيره يمنع من التصرف في أعيان ماله لا في ذمته، والمحجور عليه لحظ نفسه يمنع من التصرف في ماله وفي ذمته. يعني مثل السفيه والصغير والمجنون لا يتصرف لا في أعيان ماله ولا في ذمته. في أعيان ماله مثل لو كان عنده سيارة لا يبيعها، في ذمته لا يقترض مالا ونحو ذلك. أما المحجور عليه لحظ الغرماء فلا يتصرف في أعيان المال، أما تصرف في ذمته فإنه صحيح. يقول رحمه الله: في المحجور عليه حظه ويحجر على السفيه والصغير والمجنون. يحجر على السفيه، السفيه السفه في كل موضع بحسبه، ويكون في الدين والخلق والمال. السفه في كل موضع بحسبه، ويكون في الدين وفي الخلق وفي المال. فالسفه في الدين، السفه في الدين هو مخالفة سنن المرسلين. قال الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. إذا الواقع أن العاصي سفيه، كل عاصي سفيه وإن كان يرى نفسه رشيدا. فنقول فيك من السفه بقدر ما فعلت من المعصية، حتى لو كان يرى نفسه من أعقل الناس. إذا من فعل معصية فهو سفيه، سفيه حتى لو كان من الحكماء الذين يرجع إليهم، نقول أنت سفيه، لكن سفهك بقدر إيش ما فعلت من المعصية، إما بترك واجب أو فعل محرم. الدليل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وهذا دليل على أن الرغبة عن الملة كلا أو بعضا من السفه. ويكون السفه أيضا في الخلق، يكون السفه في الخلق. فالسفيه في الأخلاق هو الذي يخالف إيش المروءة، بأن يأتي بخارم من خوارم المروءة، هذا سفيه في خلقه. مثل ماذا؟ مثل يأكل في السوق، يأكل في السوق هذا من خوارم المروءة. مثل ما يمشي في السوق مثلا في سروال، هذا إيش؟ من خوارم المروءة. طيب مثل يأتي يأكل علكا يطلع بعد فقاعات، ها إيه في السوق مو في كل موضع، ولا الأكل فصفص لا بس. طيب، والسفه في المال سيأتينا إن شاء الله تعالى. هو الذي السفيه في المال هو الذي يبذل ماله، هو الذي يغبن كثيرا، يتصرف مرارا ويغبن وينفق ماله في الحرام أو فيما لا فائدة فيه. طيب هذا السفيه. قال: والصغير، الصغير هو الذي دون البلوغ. والثالث: والمجنون، المجنون هو من لا عقل له، سواء كان الجنون طارئا أو خلقة. المجنون متى مر بك المجنون مراد به من لا عقل له، ولا نقول المجنون فاقد العقل. ليشمل ذلك إيش؟ ها؟ أي المهادر وغيره. ويشمل ذلك أيضا إذا كان الجنون قارئا أم خلقة. يعني بعض العلماء يقول المجنون الذي ذهب عقله، وهذا التعريف يقتضي أنه إيش؟ كان عاقلا ثم جنون. طيب، ويلحق بالمجنون، يلحق بالمجنون المعتوه، يلحق بالمجنون المعتوه. وما هو المعتوه؟ صحيح، ناقص عقل، مو مجنون، ليس مجنونا ولكنه معتوه. يعني في لغة، في لغة يكون شيء صحيح، وفي لغة نص نص نص لفة، وبعضهم يسمون خبل، يقول فلان خبل. ها تريللي وش تريللي من أين اشتقت تريللي باللام؟ وين صاحب القاموس عنك؟ طيب إذا قال قائل ما الدليل على الحجر على هؤلاء الثلاثة؟ نقول الدليل أما في السفيه فلقول الله تبارك وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وأما في الصغير فلقوله تبارك وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، وأما المجنون فلقوله تبارك وتعالى فإن آنستم منهم رشدا، ومعلوم أنه لا رشد بدون عقل. إذن هذه الحجر على هؤلاء الثلاثة موجود في القرآن، أما السفيه فالحجر عليه في قوله تبارك وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وأما الصغير فلقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، واليتيم هو الذي مات أبوه ولم يبلغ، وأما المجنون فيؤخذ من قوله تبارك وتعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ومعلوم أنه لا رشد بدون عقل، لا يمكن أن يكون إنسان رشيدا بدون عقل. طيب قال رحمه الله تعالى والمجنون لحظهم. ويفجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم إذ المصلحة تعود عليهم. طيب والمجنون لحظهم إذ المصلحة تعود إليهم بخلاف المفلس، والحجر عليهم يعني على هؤلاء الثلاثة عام في ذممهم ومالهم ولا يحتاج لحاكم، فلا يصح تصرفهم قبل الإذن، لا يصح تصرفهم قبل الإذن. لكن تقدمنا في أول البيع أن الصبي والسفيه يصح تصرفهما بإذن ولي في الشيء اليسير، في الشيء اليسير. طيب يقول رحمه الله ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا أو وديعة ونحوها رجع بعينه إن بقي، إن بقي. قالوا من أعطاهم، من اسم شرط، من اسم شرط يقتضي العبود، فأي إنسان يعطيهم ماله بيعا أو قرضا إلى آخر، وهذا يشمل من أعطاهم، يشمل من أعطاهم ماله وهو بالغ عاقل رشيد، ومن أعطاهم ماله وهو صغير أو مجنون أو سفيه. فالإعطاء هنا يشمل ما لو كان المعطي كالمعطى، يعني سفيه أعطى سفيه، صغير أعطى صغير، مجنون أعطى مجنون. ويشمل أيضا من أعطاهم، يشمل ما لو كان المعطي إيش؟ عاقلا بالغا رشيدا. طيب ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا أو وديعا رجع بعينه إن بقي، لأنه ماله وإن تلف في أيديهم أو أتلفوه لم يضمنوا، لم يضمنوا. ووجه ذلك أنه هو الذي سلطهم على إتلاف، على إتلاف ماله، هو الذي سلطهم على إتلاف ماله، يعني يعلم أن هذا سفيه أو أن هذا صغير أو أن هذا مجنون. طيب وأما هذا إذا كان المعطي بالغا عاقلا رشيدا، لكن إذا كان المعطي من أعطاهم ماله صغيرا أو سفيها أو مجنونا، فهل نقول إن إعطاء السفيه للسفيه أو الصغير للصغير أو المجنون للمجنون كإعطاء الكبير للكبير يضمن أو لا؟ نقول لا ضمان، لا ضمان، لأن هؤلاء ليش غير مكلفين، وهو الذي سلطهم على ماله. إذن من أعطاهم ماله بيعا أو قرضا إلى آخره فإنه وأتلفوه فإنه لا ضمان، لا ضمان. ووجه ذلك أن المعطي هو الذي سلطهم على، على ماله. وقوله عليه، وقوله رحمه الله ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا، بيعا أو قرضا، فإن أعطاهم ماله وديعة، أعطاهم المال على أنه وديعة، فهل يضمنون أو لا يضمنون؟ ظاهر كلامه رحمه الله أنهم يضمنون، لقول من أعطاهم ماله بيعا أو قرضا إلى آخره، ظاهر كلام الماتن أنهم يضمنون، لأنهم لأنه لم يعطهم المال على وجه التسليط، لم يعطهم المال على وجه التسليط بل على وجه الاستيداع. ووجه ذلك أن البيع ونحوه إعطاء على وجه يتسلط، نعم إعطاء على وجه فيه سلطة وفيه تسليط. أما الوديعة فليست ملكا للمودع بل هي أمانة عنده، فظاهر كلامه رحمه الله أنه إذا أعطاهم المال على سبيل الوديعة أنهم يضمنون. والمذهب في هذه المسألة خلاف ما مشى عليه مالك، المذهب أنه لا ضمان عليهم، لا ضمان عليهم. ووجه ذلك أنه لا ضمان عليهم أمران: أولا أن هؤلاء يعني الثلاثة الصغير والسبيل والمجنون لا يفرقون بين وديعة وبين غيرها، وثانيا أنه هو الذي سلطهم على إتلاف ماله، على إتلاف ماله، وعليه فلا ضمان. اللهم إلا إذا كان الصغير مراهقا كما لو كان 13 سنة فالقول بالضمان متوجه جدا، لأن هذا الصبي يعرف ويعقل ويفرق بين الوديعة وبين البيع، بخلاف الطفل الذي له 7 سنوات أو 5 سنوات فهذا لا ضمان عليه. إذن نقول ما أتلفه هؤلاء، ما أتلفه هؤلاء الثلاثة الصغير والسفيه والمجنون إن كان على وجه التسليط إيش كالبيع والقرض ونحوه فلا ضمان، وإن كان على لا على وجه التسليط كالوديعة فظاهر كلام الماتن أنهم إيش ظاهر كلام الماتن أنهم يضمنون، والمذهب لا ضمان. صورة المسألة مثال ذلك: إنسان مثلا في المسجد وأراد أن يتوضأ فقال للصبي الصغير توضأ امسك خذ هذا الكتاب أتوضأ وأرجع، ذهب ولا ورجع، فلما رجع وجد الصبي قد مزق الكتاب، كتب عليه وشخمط وشقق أوراق مزق، هل يضمن أو لا يضمن؟ هذه هي المسألة، واضح ولا لا؟ طيب مثال آخر: سأل أراد مثلا أن يتوضأ وقال للصبي الصغير امسك المشلح والدشت توضأ وأرجع، لما رجع والصبي يجرب يسوي خيار شقق الدشت والمشلح، هل يضمن أو لا يضمن؟ نقول الحقيقة ظاهر أن المذهب لا ضمان مطلقا، وكلام الماتن أنهم يضمنون، أنهم يضمنون. والصواب في ذاك التفصيل، وهو أن نفرق بين الصبي الذي لا يعقل إلا له 7 سنوات ونحوها وبين المراهق الذي له 13 سنة ونحو ذلك. ووجه التفريق أن المراهق الذي له 13 سنة ونحوه يفرق بين الوديعة وغير الوديعة، بين الوديعة وغيرها. طيب، ولهذا قال: وإن تلف في أيديهم أو أتلفوه لم يضمنوا لأنه سلطهم عليه برضاه. من سلطهم؟ صاحب المال البائع وغيره. طيب، علم بالحجر أو لا، يعني سواء علم بالحجر أو لا لتفريطه. قال: ويلزمهم أرش الجناية إن جنوا، لأنه لا تفريط من المجني عليه، لا تفريط من المجني عليه. إذن ما حصل منهم من جناية فإنهم يضمنون، وذلك لأن المجني عليه لم يسلطهم على ذلك فلا تفريط منه. وبهذا نعرف أن ما أتلفه هؤلاء الثلاثة الصغير والسفيه والمجنون لا يخلو من 3 حالات، ما أتلفه الصبي والصغير والمجنون لا يخلو من 3 حالات. الحال الأولى أن يكون إتلافهم بتعد من غير تسليط، أن يتعدوا من غير تسليط فعليهم الضمان ولا إشكال في ذلك، لأنه لم يسلطهم على ماله لا حقيقة ولا حكما، وهو المراد بقول المؤلف ويلزمهم أرش الجناية. فمثلا جاء صبي إلى سيارة وكسرها، أو سفيه وكسر سيارة، أو مجنون، فهنا عليهم الضمان لأن صاحب المال لم يسلطهم لا حقيقة ولا حكما. الحالة الثانية أن يعطيهم المال على وجه التسليط كالبيع والقرض فيضمنون قولا واحدا. الحال الثالثة أن يعطيهم المال لا على وجه التسليط، أن يعطيهم المال على وجه التسليط فلا يضمنون. أن يعطيهم المال على وجه التسليط فلا يضمنون قولا واحدا، كما تقدم في قوله ومن أعطاهم ما له بيعا أو قرضا. الحال الثالثة أن يعطيهم المال لا على وجه التسليط والتصرف، لا على وجه التسليط والتصرف كالوديعة، ففيه خلاف. وظاهر كلام الماتن أنهم يضمنون، والمذهب لا ضمان، مذهب لا ضمان. والصحيح في هذه المسألة أنه إن حصل منهم تعد أو تفريط ضمنوا، وإن لم يحصل منهم تعد ولا تفريط لم يضمنوا. واضح الآن أحواله. وهذه الأشياء ذكرها رحمه الله ذكرها المؤلف. إذن نقول ما أتلفه لا يخلو من هذه الأحوال الثلاثة، وهي ذكرها من أعطاهم ماله بيعا أو قرضا، هذه الحال حريص. نعم الثانية، ومن أعطاهم ماله لا على وجه البيع والقرض، الحال الأولى. وما أتلفوه بدون تسليط، ما أتلفوه بدون تسليط يضمنون، لأنه لم يسلطهم على المال لا حقيقة في الحكم. ما أتلفوه على وجه التسليط لا ضمان. طيب ما أتلفوه لا على وجه التسليط كالوديعة فيه خلاف. طيب يقول إذا قال الرجل لزوجته لو كلمت أهلك تكوني محرمة علي، فما حكم هذا القول إذا كلمتهم بدون علمه؟ بارك الله فيكم. هذا حكم حكم يمين، لأنه يعني يريد المنع التهديد، يكفر كفارة، أول شيء لا يعود مثل هذه الألفاظ، وثاني يكفر كفارة يمين وتنحل يمينه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.